السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض ضعاف، كل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، سبحانه ربي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم نور الهدى وخير الورى وأعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سام الذرى وعالي المقام، يا رب من صلي على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى، ودنا من البيت الحرام، فصلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فصلوا على خير الأنام. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسير بدعوتنا التي بدأناها مع أول شهر رمضان. اللهم اجعله شهر خير وبركة علينا وعلى مصرنا وعلى الأمة العربية والإسلامية في كل مكان يا رب العالمين. أيها الأحبة، ندائي في بداية الأمر دائما، اسمع حبيبي ووحد الله وصلي على رسول الله. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. ما تسمع يا حبيبي، انت لسه عايش اهو، اسمع كده وقدم لنفسك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك. والعمليات تسود، اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن اجعلني وإياكم يا رب منها، أو في المهالك هالك، اللهم نجني وإياكم من شرور جهنم. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عنوان حديث اليوم نبشوا القبر وأكلوا الميت. مررت مرة على أناس فوجدتهم يجلسون على مائدة والجموع يمد يده، وقد اشتهى ذلك الطعام وتلذذ به، فقلت سبحان الله ما هذه الوليمة، إنها بالتأكيد لحم طيب، إنها بالتأكيد شيء جميل. فاقتربت فإذا ببعض الناس، منهم موظفين محترمين بدل وكفتات، ومنهم مهندسين موقرين، ومنهم أطباء في قلب أماكنهم وفي مكان أماناتهم، بل على الأكثر والأشد من ذلك وجدت بعض الإخوة الملتزمين وبعض الأخوات الملتزمات يمد أيديهم في هذه المائدة. وترى المائدة دي فيها إيه؟ اقتربت فإذا بجيفة حمار ميت متعفنة، والجميع يمد يده ويأكل. الأكثر والأدهى إن هناك مائدة تانية. من دول؟ بعض الناس يجلسون على هذه المائدة لقد أخرجوا ميتا من قبره بجثة متعفنة ثم مدوا أيديهم ليأكلوا منها. أنا عارف أنك جالس أمام التلفاز الآن يا من تشاهدني أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة والأب الغالي والأم الغالية، ما أقبح الصورة، ضربت مثالا في بداية الأمر. والله ثم والله إن الذين يفعلون هذا الأمر الذي أدعو اليوم للتوبة والأوبة والرجوع عنه بندائي وشعار هذه القناة في هذا الشهر من خلال برنامجنا، كفاية ذنوب، ارفع ايدك يا اخي، نظف فمك، طهر قلبك. انت تتحمل في معدتك لحم ميت او جفة حمار متعفنة، مين ده؟ اخ ملتزم، وانت يا اخت الاسلام يا صاحبة العفة والطهارة، انت نسيتي انك مسكة معدة حمار متعفنة ثم تأكلينها؟ وانت يا اخي كيف تمتص من هذا الدم؟ كيف تأكل من هذا اللحم؟ أقول تفضل يا مولانا، ترى ما بحبش لحم الحمير، تفضل يا مولانا لا أكل لحم الأموات. والله المثل الأعلى، إن الذين يقعون في أعراض الناس، إن الذين يغتابون الناس، إنهم يأكلون لحم الموتى. نعم، رب العزة جل وعلا حذر، ولا يغتب بعضكم بعضا. أليس هذا بكلام الملك الجليل؟ أليس هذا بأمر من عنده سبحانه؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة حذر هؤلاء. أم يا شيخ، أم يا أختي، أم يا مولانا، يا مولانا ويا شيخ ويا أختي، أي نعم، إني أجد بعض الناس يقعون في هذا اللحم وهم يظنون سبحان الله. لا أريد أن أتطاول في هذه المسألة، لكن أرى أن بعض الناس يلتزمون التزام رقصة شارع الهرم، قد ترتدي الثياب وترقص بها، وبعض الناس يسيرون هم يقولون ذلك على طريق النبي محمد. الشكل طيب لكن القلب مر واللسان فيه سم. أقول ليس كل من التزم على هذا الحال، ولكنني أحذر نفسي المقصرة وأحذر إخواني وأحبتي في الله من هذا الأمر الذي يقع فيه الكثير من الناس. منهم من يدري وديت مصيبة، ومنهم من لا يدري، وأقول له انتبه وتذكر وذكر، فإن ذكرى تنفع المؤمنين. الله جل وعلا يحذر. تعالوا نشوف إن الأخ الفاضل الذي يجلس على هذه الجيفة قد يكون من الناس اللي فاهمين أو في الفقه، فماسك شكر سكينة وبيأكل بفهلوة والفهم، وهو في الأصل بيغتاب، وهو في الأصل بيأكل معاهم. تعالوا بس كده نقف ونتوقف عند هذا الحال العجيب وهذا الموضوع الخطير. وفي ذنوب نبشوا القبر وأكل الميت. بعض الناس أيها الأحبة يقعون في أعراض الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث رواه مسلم، عن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: أن تذكر أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكره، وهو مش موجود طبعا. قيل: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. الحسن اللهم ارحمنا وإياهم جميعا يا رب العالمين، كان يفصل الكلام في حق الأخ إلى ثلاثة: أخي، أختي، كفاية ذنوب. خلي بالكم المسألة دي خطيرة جدا، اللي بنتكلم في حقه الآن إن كان طيبا سيتحكم في حسناتنا، وإن كان غير طيب إزاي تحكم واحد غير طيب في حسناتك؟ هو يستحق الكلام في حقه، ولكن أنت محترم، حافظ على حسناتك، حافظ على حسناتك يا أختي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن في غيبة وفي بهتان، وجاء الحسن ليفصل لنا الكلام في حق الأخ أو في حق الأخت على ثلاث صور: إما أن يكون الكلام غيبة إذا كان هذا الكلام فيه، يعني واحد بيقول الشيخ أيمن ده أي كلام، فهذا الكلام في مثلا عفن الله اياكم فدي اسمها غيبة. لماذا؟ لان انا موجود على قيد الحياة. لماذا لم تتصل بي؟ لماذا لم تتعب نفسك وتأتي الي ثم تقول لي عدل ما انت فيه؟ ان عاندتك تحدث عني وحذر مني، وان لم اعاندك فلماذا تتحدث في حقي؟ اما ان يكون الكلام غيبة، غيبة ان تتحدث في حقي او في حق الاخ بما هو فيه فعلا، الشيء اللي انت اتكلمت فيه فعلا في الاخ، فان لم يكن فيه فيسميه العلماء بهتان. والحسن قال: اما الافك ان تتحدث في حق اخيك بما تحدث به غيرك. ركز ثاني، وحد الله وصلي على النبي محمد رسول الله. الغيبة ان تذكر اخاك بما يكرهه وهو فيه، يعني الشيء ده فيه. البهتان ان تذكر اخاك بما يكرهه وهو ليس فيه، يعني تختلاب حاجة جديدة. فلان مبتدع وهو غير مبتدع، فلان فاسق وهو غير فاسق بتبهته. والبهتان كما قرأته يهدم عمل 100 سنة. إذا تتكلم في حق الناس. طيب أما الإفك أن تتحدث بالحديث الذي تسمعه عن أخيك، فلان بيقول لك حاجة فلان تتكلم أنت كمان وتنقلي. بهتان أو غيبة أو إفك محدش قدها يا أخوانا. حبيب وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عن جابر بن عبد الله، وهذا الحديث أيها الأحبة قال الحافظ بن حجر، قال الحافظ بن حجر سند الحديث صحيح. جلس النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر بن عبد الله يوما مع رسول الهدى محمد ومعه أصحابه صلى الله عليه وسلم، فجاءت ريح، هبت ريح ممطرة، فقال رسول الله: أتدرون ما هذه الريح؟ إنها ريح من يغتابون المؤمنين، إنها ريح من يغتابون المؤمنين. انظر أريح الممتنة كما يشمها الحبيب المصطفى محمد من أصحاب الغيبة، وأيضا السلف الصالح والتابعين. فلما زاد الأمر وكل الناس أصبحت بتغتاب، الريح اختلفت وأصبح الناس لا يميزون بين الخبيث والطيب. لا تقع في أعراب المسلمين، ولا تمد يدك في الجيفة النتنة، ولا تخرج القبر من المي ما لا تخرج من القبر الميت ثم تمد يدك لتأكل لحم أخيك ميتا. تنفع يا أخي تمد يدك للحم الأخ ميت، تجيب الجثة كده وتقعد تقطع وتأكل. ما أقبح ما يقع فيه الناس، ما أقبح ما نقع فيه هذه الأيام. حبيب وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال الحافظ العراقي أن سنده جيد، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوما فيسمع العواتق في خدرهن من غير إذاعات ومن غير كاميرات ومن غير ما ينقل إلى العالم أجمع. حبيب وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوما فيسمع من كانت في بيتها. إن الأمر جلل، الأمر خطير. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، يا ناس يلا أمنتم باللسان بس، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عكر بيته. اسمع حبيبك النبي محمد، اتق الله يا مسلم في نفسك. رسول الهدى محمد يحذر: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. وتخيل أن الله جل وعلا يتتبع عورة العبد وهو يعلم سبحانه. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم. احذر حبيبي أن تقع في لحم أخيك ميتا، تمد إيدك في لحم الحرام وتوحب الذي لا يغفر ولا ينام. قال رب العزة جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. محدش قد الغيبة يا أخوانا، محدش قد الغيبة، محدش قد البهتان، محدش قد الفك الإفك. كفاية ذنوب، ورجعوا لعلان الغيوب. أنا عاوز أتكلم بهذا الحديث اليوم وأفند وأفصل. أحبتي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الغيبة قد تكون ليست بالكلام فحسب. أنا عايز دلوقتي من كل اللي في الاستوديو إنه يلبس قناع، وإنه يلبس كمامة، والرجال والنساء اللي حوالين التلفاز الآن برضو نفس الكلام. إيه يا شيخ أنت داخل حرب كيماوية ولا إيه؟ أبشع، عندي أخطر، عندي أقبح، عندي أبشع. حرب كيماوية كنت موت شهيد في سبيل الله، إنما الريحة اللي جاية دي ريح نكدة، ريح أصحاب الغيبة. تجمل زي ما أنت عاوز، اتزين زي ما أنت عاوز، حط الطيب زي ما أنت عاوز، لكن ريحتك هتبقى نتنة في الدنيا قبل الآخرة. اللهم طيب قلوبنا وطيب نفوسنا وعطر ألسنتنا بذكرك وبعدنا عن كل سوء يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، إن الذي يتحدث في حقوق العباد هو فاسق في بداية أمره، إن جاء بخبر أو نبأ عن العباد فيحسب فاسق. فإذا تحدث أمامك أحد الناس عن أخ من إخوانك أو أخت من إخواتك أيتها الأخت الطيبة، لابد أن احنا نعرف أن المتحدث ده في بداية أمره مرتاب وفاسق، لأنه جاء بخبر أو تحدث في حق إنسان بشيء. فعلينا من أن نتبين فيما قال، نتبين. لماذا؟ لأن هذا العبد يحسب فاسق في بداية أمره، والمتحدث في حق الأخ بخبر من الأخبار فاسق إلى أن نتبين. خلي بالك، فاسق إلى أن نتبين. اسمع ماذا يقول الله. يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. شوف الفرق بين ده وده. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أتريد أن تكون من أهل الإيمان أم من أهل الفسق والعصيان؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق في البداية بنبأ فتبينوا. أكاد أفهم الآية على جهة أخرى، فتبينوا لتخرجوا الفاسق من فسقه، وليس الأمر لتتبين لتفضح من قيل في حقه. يعني إيه؟ ما صلي على النبي، ما تصلي يا عم، اللهم صلي على سيدنا محمد، كفاية ذنوب يا قنة، كفاية ذنوب يا حبيبي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تبين عشان تنقذ من قيل في حق، وأيضا تبين لأن في فاسق قدامك هيحسب فاسق لو ما تمش التبين. الله أكبر. مين عاوز يبقى فاسق؟ مين عاوز يبقى مغتاب؟ مين؟ مين عاوز يبقى من أهل البهتان؟ مين؟ مين عاوز يبقى من أهل الإفك؟ اللهم نجين وإياكم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه. وقد تكون الغيبة باللسان، إن واحد يذكر إنسان في شيء من الأشياء التي يكرهها، إن يقول عن إنسان مثلا كلاما، فلان هذا أحول، فلان هذا، من غير حاجة لهذا التعريف، إن احنا نتكلم عن الأشياء التي تباح في مسألة الغيبة. انت قلت أحول ليه؟ بتعرف بيه ولا بتقول كلمة كده؟ خلي بالك الشيء الأيمن ده أحول، ما الحمد لله. طيب انت تحدثت في حقي وهذا الأمر فيه مثلا يعني، طيب لما تحدثت كان هذا الكلام هذا، لو كان في هذا الشخص ما تقول. أيضا ممكن تكون الغيبة أيها الأحبة، خلي بالك الكلام ده خطير، ممكن يكون الغيبة بالغمز واللمز، بالغمز واللمز. الأول أنواع الغيبة، يعني ممكن تغتاب في الشخص نفسه بأنك تقول مثلا فلان ده أعمى، فلان ده أقرع، فلان ده أحول، فلان ده سياب، مش عارف إيه فلان، تصف هذا الأمر. وقد يكون الغيبة في الخلق، تقول ده فلان ده خسيس، ده فلان ده بخيل، ده خاين العيش والملح، ما ينفعش الكلام ده، يعني ده غيبة برضه، يبقى في الخلق. ممكن يكون في الدين، انك تتهم في العقيدة، فلان ده مبتدع، ده صوفي، صوفي، ده فلان ده هو صفته ونعته، خطير جدا الكلام اللي بنقول ده. تتهمه في الدين، لا يحسن الصلاة، لا يحسن الركوع، لا يحسن، لا يحسن، بغيبة. بتتكلم في حقه ليه؟ عشان تعدل، ما تتصل عليه قل له عدل صلاتك، انت مبتدع ارجع عن الابتداع بتاعك. هل ممكن تتحقق في تتكلم في حق المبتدع وتعلن؟ بس هنقول لك امتى. ممكن الغيبة تكون في انك تصف شيء من اشياء العبد وممتلكاته. انت معدي على دار واحد، ايه يا شيخ انت هتعقدنا ولا مش معقدك بنكذك، وما احنا جايين هنا ليه؟ بنقول كفايه ذنوب، وهو عشان الكلام يتحول الى طابع عملي ونتخلص من الذنوب ونمشي امام الله كده سبحانه وتعالى يوم القيامه نفرح، ها وبكرأه يا رب اهو جيت قدام النبي وانت صافي. ده لما تصبح قدام النبي محمد، اسمع يا مسلم وافهم يا مسلمه، لو عدينا على بيت واحد وبعدين بصينا للجدار كده قلنا الجدار ده لقد ارتدت صاحب البيت، ايه يا شيخ فيه ايه؟ يعني نمشي ازاي ونعمل ايه؟ انت مالك؟ ما تسيب الجدار في حاله وتوحد الغفار. اذا عدت الجدار عند رجل فقد ارتدت صاحب الدار. حتى لو عدت الركوبه، يعني ايه؟ واحد راكب سياره تقول السيارة اللي هكاعة دي، اغتبت الرجل، اغتبته، رائحتك تتحول إلى رائحة منتنة، لقد أكلت من لحم أخيك ميتا. كفاية بقى مفشي في القبور وأكل الموتى. يا أخوانا والله الأمر خطير، خايف على نفسي وخايف عليكم، محدش قد الكلام ده. ما بيننا وبين الله ندعو الله جل وعلا أن يغفره لنا، وما بيننا وبين العباد أسألك يا ربي أن تحمله عنا، بس بشرط التوب، وارجع لعلام الغيوب. إذا لو عدت الركوبة يبقى أنت عيب الشخص. واحد يقول الحمد لله ما عنديش عربية، ما حدش يساعدني. لو أنت حتى راكب حمار، واحد بص الحمار بتاعك كده قال إيه الحمار ده؟ الحمار ده ماله كده عمال يخبط في الناس، عمال يرفص، وعمال اغتابك، اغتابك. في يوم القيامة تطلب منه حقك. سعيد بن المسيب كان يقول: لو اغتابني احد لن احله من الغيبه حتى يقف امام الله جل وعلا واخذ منه حقي. يا سعيد انت مسامح وعارفين عنك الطيبه. قال: اسامحه ولكن امام الله، عشان يعرف ان الله حق. هو مسامح من دلوقتي، بس هو بيقول ها بيشيل عنا اوزاري، لأنه عامل حساب ما كانش في حق حد. نوع السماح بس أمام الله. خلي بالك المسألة الخطيرة دي. السلف الصالح كان ابن سيرين مثلا يقول لو جاءني من يستحلني من الغيبة لن أحله، فكيف أحل ما حرم الله؟ ما بيش يقول لي عم أنا القطة فخلاها حلال، أقول له لا الغيبة حرام بس أنا سامحك في حقي. طب لسه بقى حق الملك يعني إيه؟ يعني أنت خالفت الله تغتاب ليه؟ من أنواع الغيبة الغمز واللمز. احنا قلنا بالكلام باللسان ممكن واحد يتكلم، الكلام ده غيبة، الكلام ده في معظم الأوقات عندنا في هذه الأيام خيبة. طب واحد ما بتتكلمش فنان بقى، لما يجي واحد يمر قدامه يقوم يرمز يروح مشاور كده. خلي بالك الغمز واللمز غيبة، إشارة بالعين ولا إشارة بالإيد. أي نعم أنت ما تكلمتش لكنك غمزت ولمزت والإشارة فهمت. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اللهم صلي على من أدب الأمة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي مع النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني هل أتاب ومن صليش على النبي؟ من صلى على النبي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب وحبيبكم النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخلت عليها امرأة قصيرة فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة بعد أن انصرفت المرأة هكذا، أي أن المرأة قصيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد ارتبتها يا عائشة، بغيبة. يبقى الغمز واللمز غيبة. وأيضا في ناس بقى لا تغمز ولا تلمز، ما هو الفنانين كتير في مسألة الغيبة دي، في ناس لا هتغمز ولا تلمز ولا هتتكلم إنما هتكتب. ما رأيك في أيمن صبح؟ هذا الإنسان لا يساوي شيئا، وهو أي كلام، وراجل مش مظبوط، وراجل وراجل، وقعد يكتب لنا ثم نيجي نقرأ غيب. انت كتبت ما اتكلمتش بس غيبة، هتتبهدل بغيبة. طيب ممكن بالتعريض بالقول، بالتعريض بالقول يجي واحد يقول لك ايه فلان سرق، طب انت تقول بقى الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا، الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا. ما تنهاهوش عن المسألة، ما بتقولوش يا اخي اتق الله، ما تقولوش يا اخي اسكت، ما بتقولش استغفر الله العظيم ده بيغيب يا ابني، انما انت بتعرض بالقول. قال يعني مش عايز تتكلم معاه، تقوم تقول بقى الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلق تفضيل. زي واحد كان راكب عربيه والعربيه جميله نظيفه كده ومعدي على العربيه الثانيه مبططه، يعني من العربيات القديمه دي، وبعدين يبص لها كده يقول لك ايه الحمد لله الذي عافانا، ومش عايز يقول للعربيه اي كلام، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. ارتبت الراجل قلب السياره انت مش واخد بالك يا مولانا، يعني نمشي نعمل، خليك في حالك يا اخي، خليك في حالك يا اختي، لما انت ليك الشيء عند اخي وهديت عند اختي، لان النبي محمد قال لنا كده رفقا بالقوارير، يعني ازاز ممكن يتكسر، انما احنا زي الدبش نتخبط في الحته ونرجع. فبقول اتق الله يا اخي في نفسك، اتق الله يا اختي في نفسك، بلاش الغيبه، بلاش حتى التعريض بالقول. تيجي واحده تقول لاختها فلانه فعلت والعياذ بالله فاحشه، تقوم هي بقى انسانه تقيه عفيفه شريفه تقول ايه الحمد لله الذي عافانا من ابتلى به غيرنا، ما تتكلميش في حقي حق احد خلاص، يعني اذا اقررنا انها وقعت في البليه، انما نقول اتقوا الله ما تتكلموش على الناس ده حرام، لان المساله جد خطيره. وقد يغتاب العبد وهو بيمدح، يعني ايه؟ يقول لك يا اخي الولد ايمن صلاح ده كلام جميل، شوف خلي بالك ما بيقولش حاجه بس بيقبل يوصل، فعلا كلام بيوصل للقلب مثلا يعني مع العلم بيقولش حاجه خالص. خلي بالكم من خلال المدح بيغتاب، هتتحاسب يا حلو يوم تبلى السرائر. العمليه مش مساله الكلام اللي طالع وبس ولا الاشارات وبس، الملائكه شايفه الحاجات الظاهره لكن الباطن من الذي يعلمها؟ الله سبحانه جل في علاه. فخلي بالكم أيها المسلمون الموحدون إن الكلام ده يوم القيامة هيظهر، يا ريت هيظهر قدامنا احنا بس، إنما ده هيظهر قدام الصالحين، سيدنا آدم ونوح وموسى وعيسى ويوسف وحبيبه وحبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. تخيل بقى ان واحد واقف كده عمال يطلع منه الحاجات دي كلها، بنغتاب واحنا بنمدح، واحيانا الغيبة تأتي بالدفاع بحجة الغضب، بحجة الغضب. يعني واحد ممكن يغضب، خلي بالكم، من اجل الدين ويغتاب. الكلام ده كله ايها الاحبة نحذر منه من خلال قول الله سبحانه وتعالى، هتسمع وتوحد ولا مش عايز توحد؟ وتصلي على حبيب وحبيبكم محمد، اللهم صل على سيدنا رسول الله. قال الله عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ركز حبيبي وصلي على النبي محمد. ما سلككم في سقر؟ ايه اللي دخلكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نقعد في القعده والناس عماله تتكلم في حقوق العباد واحنا سايبينهم. واحد بقى يعمل ان هو يعني صالح، استغفر الله، يقول ما تتكلموش، وهو جواه فرحان بالكلام. وكنا نخوض مع الخائضين. يا اخويا قوم تحرك من مكانك، الظاهر ده الملائكه عماله تكتبه، انت قلت استغفر الله، لكن نيتك ايه؟ يعلمها الله. امال ايه يا حلو؟ تسمع ربنا بيقول ايه؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدقوني أنا ما حسيتش بالرقيب والعتيد زي اليوم اللي كلمني فيه شاب هندي أسمراني كان عنده 14 سنة اسمه الزبير، وكنا في السعودية بعد ما صلينا صلاة القيام، وأنا كنت الإمام وقاعد مع مجموعة من المصريين وغيرهم من بلاد الأمة الإسلامية، والكل عمال يتسامر بالكلام الحلو الطيب، ومنهم ما هو مباح، ولكني وجدت الزبير ينظر إلي من وسط الناس، وجدت الزبير ينظر إلي من وسط الناس، يركز هذا الشاب الهندي على كتفي ولا ينظر لعيني، وأنا لم أتحدث بكلمة، كلما تحدث أحد الناس بطرفة تبسمت، فلما وجدته هكذا أسكت الناس، استنوا، قلت له أخي فانتبه، قال نعم، قلت له تنظر إلى كتفي ولا تنظر إلى الناس الذين يتحدثون، قال أنت في إمام وهم يتسامرون فأنظر إلى كتفيك، فإن قالوا خيرا فهو خير وإن قالوا شرا فهو شر. قلت ماذا تعني؟ فأشار إلى كتفي ثم تلا قول الله، كان بيتكلم بكلام مكسر، لكن لما تلا قول الله تلاه بصوت عذب رقراق جميل، فقال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فلما تلاها وأشار إلى كتفي ارتعد جسدي وتصببت عرقا وقلت سبحان الله ماذا قال الناس حين كتب الرقيب والعتيد علي ما يقولون. فأخذت وجلست معه في جانب وعرفت قصته إنه من أأمن الناس الذين قد رأيتهم. اسمع، هذا مسلم لا يحسن اللغة العربية وإحنا أصحاب اللغة العربية شغالين عمالين نغتاب ونم ونبهت. كفاية ذنوب، كفاية ذنوب، ورجع لعلام الغيوب وأنا أقول الكلام ده لنفسي. ما توحد الله وتقول لا إله إلا الله. طيب تعالوا نشوف، أحيانا بعض الناس بترتب بحجة الدفاع عن الآخرين. واحد يقول لك فلان ده سرق، يوم واحد عاوز يدافع عني يقول لا، هو صحيح حشاش، هو صحيح خمرجي، هو صحيح راجل يعني، لكنه مش حرامي. انا متاكد انه مش حرامي رغم انه حشاش، انما مش حرامي وعاوز يدافع عنه. بس راح ضرب حته تانية في الاصل ده، هو عاوز يضيف لكلمه حرامي انه حشاش. من الغيبه هنضحك على مين؟ هنضحك على مين؟ كل حاجة هتتعد وتتحسب. الله أكبر يوم تتطاير الصحف وتسمع كلام الملك. اسمع، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وقال الله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا راجل يا محترم، يا أختي يا محترمة، الكتاب بين إيديكم اقرأوه. حبيبي وحبيبكم النبي لما حذر لازم نقف عند التحذير. ليه بناكل لحم بعضنا البعض؟ ليه؟ ليه بنمد ايدينا على لحم الميت ونخرجه من القبر ونفضل ناكل؟ لما تلاقي اخت ليك بتعتاب يا تقول لها اتق الله، ما كنتش قادر اسيب المكان ويمشي. وانت يا اخي نسيبنا بقى من شغل الدوران ده، الكل عاوز يعتاب بس الطريقه وممكن يقع فيها بعض الناس الافاضل الاكارم، لان اللي ما بيذكرش هيوقع نفسه ويوقع الاخرين. تعالوا نشوف بعض الأسباب التي تؤدي إلى الغيبة. أول حاجة تشفي الغيظ. بعض الناس بتبقى متضايقة من فلان فتحاول تتكلم في حقه كثيرا، عاوز يشفي غليلة، عاوز يفرج عن نفسه الغيظ، تقول يتكلم في حق فلان، فلان ده كذا وكذا وكذا. ليه؟ إنه مغتاظ، عنده غيظ في القلب. وعمرك ما تخش الجنة طول ما في قلبك غيظ إلا لما قلبك يصفى، لما قلبك يطيب وتسمع ماذا يقول الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله عن أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. مفيش غل، مفيش غيظ. يبقى الغيظ بتيجي بسببها الغل والغيظ. الأمر الثاني موافقة الأقران، يكون قاعد بقى مع مجموعة كده من الناس فعاوز بقى يفضل معاهم وما يشذش عن القاعدة، ياخد معاهم وإن ما خدش ما يحبش يعرضهم. عشان ايه ما يبقاش دمه تقيل في القعده. يعني واحد مثلا قاعد مع مجموعه من الاغنياء فمش عايز يضغط عليهم، يتكلموا في حق فلان مش عايز يعديه، صاحب الشغل عنده بيتكلم في حق فلان من غير وجه حق ومن غير ما يكون فيه فايده للعمل، ما يرضاش يرد الغيبه ولا يرضى عكما عليه مثلا. يعني نقول لا، اتق الله في نفسك واتق الله في غيرك، لان المساله خطيره. ما نتكلمش على بعض كتير، انما اللي عاوز حاجه يوجه على طول. ليه؟ عشان نصلح. مش انت مسلم وانا مسلم وانت مسلمه واختك اللي بتكلمي عليها مسلمه؟ يبقى موافقه الاكراد، مش لازم يكون دمك خفيف في الدنيا. وبعدين ممكن الواحد يفضل قاعد كده وياخد مع الخائضين ودمه يخف يخف يخف لحد ما يبقاش عنده ايه. الله اسال ان ينجيني واياكم. من ضمن البواعث على الغيبه ان يكون في انسان عارف عنه سوء. يعني مثلا واحد عارف عني حته معينه كده فرايح يقول لفضيله الشيخ محمد حسان مثلا، فانا اروح متصل بيه أنا مولانا الحبيب فلان الفلاني كذاب وإنسان ما تصدقش، وأنا عارف من جوايا إنه هيجري على فضيلة الشيخ عشان يقول له حاجة، فأنا أروح جاري عليه وأقول له فلان ده كذاب. بعد ما تمر ساعات ولا يوم واثنين وثلاثة راح يقول له أي منصور عمل كذا وكذا، والكلام اللي قاله ده صحيح، لكن أنا كنت صدقت واغتبته، بل بالعكس ممكن اكون بهدته، فاتكلم في حق اخي بما ليس فيه عشان احفظ نفسي من اللي جاي عليا، بدفع عن نفسي الضرر. شفت الغيبه بتيجي ازاي؟ طيب، وممكن يكون الغيبه التصنع والمباهاه، مبسوط بنفسه فيفضل يتكلم في حق الاخرين، يقول لك فلان ده فهمه ركيك وعلمه ضعيف واسلوبه ليس بالاسلوب الطيب. كل الكلام ده ليه؟ لانه يتصنع ويتباهى، فيريد ان يثني على نفسه من خلال القدح في غيره. يعني مثلا انا بتكلم اهوت في المحاضره بتاعتنا النهارده، اقول ايه بقى؟ يا اخوانا الكلام اللي بقوله ده هو الكلام المظبوط، ما تسمعوش بعض كلام الناس اللي فهمهم رقيق وكلامهم غير مفهوم واسلوبهم عالي عن الناس مش قادرين يفهموا. افضل اتكلم في الطريقه ديت وانا في جوايا بمدح في نفسي وانا جوايا بغتاب في غيري. احنا لازم نصلي على اللي علمنا الادب، اللهم صل على سيدنا محمد. وبرضه ممكن يكون الحسد، لقينا واحد في مكانه عاليه، لقينا واحد في حب بين الناس وحب الناس للعبد ان شاء الله من حب الله، بعض الناس تفصله كده بقى وتبدأ تقدح فيه وتغتابه. ليه؟ خاصة أصحاب الوظيفة الواحدة الأقران. ولذلك أحيانا في علم الجرح والتعديل لا يقبل الجرح والتعديل من الأقران، من اللي هم في نفس المكان ما يقبلوش الجرح والتعديل عندهم. ليه؟ لأن المسألة دي بتبقى خطيرة جدا. فالله أسأل أن يعافي الجميع من هذا الأمر. ومن ضمن أيضا الأسباب الباعثة على الغيبة اللعب والهزل، الضحك، نحن نخرج الضحكات من قلوب الناس، عايزين نضحكهم، عايزين نبسط اللي حوالينا، خاصة بقى لما يكون الناس بقى أصحاب مكانة وأصحاب غنى، يقول إحنا ندخل عليهم الحتة دي. خلي بالك إن مجرد ابتسامتك لو تحدث في حق غيرك حتى لو انت بتنكر من جواك وتبتسم، مثلا واحد من الناس اللي قاعدين كده عمال يتكلم في حق واحد فانت رحت مبتسم، ابتسامتك ده هي غيبه، ابتسامتك غيبه. هو يعني اللي بيقوله اصبح كله حلو؟ طب الفقير كان بيقول نكته قبلها ما حدش ضحك عليه وتلاقي كابتن موت من الضحك، لكن هم يكتموا كده عشان ايه؟ ما يعلاش الغني الفقير على الغني. ولا اقدح في كل الاغنياء، بل ان منهم ناس اكابر عظام افاضل، ولكننا أتكلم في هؤلاء الذين يخوضون في أعراض الناس يتحدثون عنهم بالغيبة. يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابه، وتراه ممكوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابه، حتى الكلاب إذا رأت رجلا غنى حنت إليه وحركت أذنابه، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابه. يعني حتى الكلاب لما تسيبنا شوية ماشيين. وليس معنى ذلك أنني أقدح في الغني، لا، ده حتى الغني يعني من كتر النعم اللي عنده الكلاب بتحاول حتى تمشي تحت رقبانه، وده ما يعبوش، لهذا فضل الله عليه. والله أسأل أن يزيد صاحب النعمة نعما وكرما وفضلا وبركة، أهم حاجة. طيب، من ضمن الأشياء الباعثة على الغيبة أيضا، ودي من المسألة الخطيرة، هناك ثلاث حاجات بقى فيها خصوصيات اللي بتطلع بقى من مين؟ من الناس اللي ماشيين في السفينة بتاعتنا، اللي زي كده مثلا. ممكن بعض الناس بحجة أنهم يدافعون عن عقيدة ودين يقول لك ما أعجب ما أرى من فلان ابن فلان، كيف يجلس ليتعلم عند الأستاذ الفلاني وهو لا يفقه شيئا؟ لقد اغتاب الأستاذ وقد اغتاب هذا الذي يعجب من فعله. هم قاعدين بيتكلموا على أنهم إيه، حماة الإسلام وحراس العقيدة، لكن في الأصل هم أصحاب غيبة، في الأصل ريحتهم منتنة، في الأصل محتاجين توبة، لأن المسألة جد خطيرة. خلي بالكم الكلام اللي بقوله ده، ما أعجب ما أرى من فلان، راح يطلب العلم عند فلان، لما يطلب عند فلان لا لا لا، لما تنبهه قل له، وبعدين تتكلم على صاحب العلم ده ليه، ما تتصل بيه تقول له هل هو مات. مسألة خطيرة. الأمر الثاني إنه قد يكون في كرب، أخ في كرب، يوم اللي حواليه عاوزين يترحموا على أمره ويغتمون بسببه، ممكن يكون الإنسان سبب في اللحظة دي، يعني مثلا أخ ليه وقع في كرب فأقوم أغتم بهذا الأمر، فأقول يا سبحان الله، اللهم فرج عن أخي هذا الكرب وأنا مغتم. طيب أنت قلت اللهم فرج عنه الكرب، إيه الداعي أن تذكره؟ لقد اتهم في كذا وكذا وكذا، واتهم في كذا وكذا وكذا، يبقى أنت ذكرت شيء عنه اللي قدامك ما كانش عارف، كان بيأمنه بس. أنت صادق في مسألة الاهتمام والاغتمام، وأنك مهتم بسبب وفعلا بتطلب الرحمة لصديقك، لكنك ارتبته بطريقة ما انتش واخد بالك منها. خلي بالك. طيب، الغضب لله جل وعلا، ده أمر ثالث برضو عند أصحاب الإيه؟ الهمة بأنهم يدافعوا عن الدين. رح طالع كده أقول لك فلان الفلاني مبتدع، يتمسح في الضريح ويقيم الموالد وينذر لغير الله، هل أنت اتصلت به؟ تمام، أنت يا شيخ قلت بعض شرايطك كده وصرحت ببعض الناس، يمكن صحيح أنت جبتها من بعيد بس صرحت، أيوة، لأن تم الاتصال، لأن تم التنبيه، لأن تم يا أخوانا ابعدوا، كلوا نتبرأ من هذه الأشياء مفيش فايدة، وجب التحذير. يجوز؟ أيوة يجوز، إنما قبل كده ما ينفعش، لازم تنبه وتقول له اتق الله وارجع طالما لسه موجود على فدية، فإن كان قد مات فنعدل عنه، دون أن نقصد من ذلك الأمر إن احنا نتكلم في حقه بما يكره لمجرد أن ننال منه. يعني مسألة الانتقام ديت خطيرة. طيب، متى يسمح بالغيبة؟ متى يسمح بالغيبة؟ لما تيجي نتظلم من الناس، يعني واحد بيتظلم من واحد، بيروح للقاضي ويقول للقاضي ايه، ابي فعل بي كذا وكذا، اذا يتظلم ولا يكون من كلامه مقصدا ان يهين والده او يقع في حقه، او يذهب فيقول للقاضي اخي فلان عمل فيه كذا وكذا وكذا وانا اريد حقي، هو يتظلم. ينفع؟ ينفع، بس النية في القلب والمسألة يحكمها التقوى. لازم تراقب نفسك وانت بتتكلم، قصدك ايه، انك تاخد حقك ولا تتكلم في حق اخيك. الامر الثاني الاستفتاء، انك تستفتي، تتصل ببعض الناس، تتصل ببعض الناس فتقول لهم فلان ابن فلان فعل كذا وكذا، فهل هو على صواب او على خطأ، او احد الناس يفعل كذا وكذا، واحدة تتصل تقول زوجي فعل بي كذا وكذا وكذا وكذا ومنع مالي واخذ من حقي، وهو هي بتقصد انها تحط من قدر زوجها، ولا المقصد منها انها تستفتي في هذه المسألة؟ يعني يا شيخ لو انا اتكلمت قلت زوجتي تفعل كذا وكذا فما حكم الاسلام فيها، مش غيبة، بس بشرط ما تقولش المقصد منها انك تحط من قدر الزوجة، ما وتسيء له. إذا الاستفتاء مسموح به والاستعانة على تغيير المنكر. فضلا لقيت واحد منكم قوي قلت له تعالى أخونا فلان بيفعل كذا تعالى نغيره. ينفع أن أنا أصرح أي أصرح عشان نحوشه لأن هستعين بأخي على أخي في تغيير المنكر. إنما المسألة مجرد ما أنا أخبره خاصة وأنا عارف أنه مش هيعيننا على التغيير، إنما أنا عاوز أعطي قدامه كده إيه شيء من الأشياء التي يكره أخي الذي نغتابه. من ضمن الأشياء أيضا تحذير المسلمين من أصحاب البدع والخرافات إن أصروا عليها بعد أن تأخذ السبيل الصحيح الذي ينصح به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التعريف بالآخرين، يعني واحد زوج أو واحد راح يسأل على مكان فبقول أنا عاوز فلان الفلاني مثلا، يعني أيمن السيد، بلاش أجيب أي اسم تاني. يقولوا أيمن السيد، أيمن السيد مين؟ وفي 50 أيمن السيد هنا. يقولوا له إيه؟ الأعرج، الحمد لله أنا مش أعرج. أو الأحول، الحمد لله ربنا عافينا من الطلب الآخرين رب العالمين، ولا أقصص قدحا في أحد، لكن أنا سمعت هذا الأمر. ففلان لما عرف هل كان يقصد أن يعيبني؟ لا، إنما كان يقصد التعريف، فيقول أيوة هو أيضا طول أحدا فيقوم يجيل. يبقى التعريف جاز ذلك. إذا في مسألة الخطوبة لما نسأل على بعض الناس ممكن نتكلم في حقهم، هو صاحب يصلي بس أحيانا يشوش صلاة الفجر، طب أنت لما بتقول الكلام ده يجوز لك أن تتحدث؟ نعم، بقصد أن أنت بتبلغ الناس لما جايين يتزوجوا، صح، لأن ده أمانة. لكن النية في القلب والتقوى تحكم المسألة. طيب حبيبي، الذين يجاهرون بالفسق نتكلم في حقهم. أنا عايز أحذر في أحبتي اللي بيجاهر بالفسق، يعني إيه؟ يعني مثلا لو أنا جيت قلت في حق واحد من المغنيين، لأن ده أصل في الشرع يقولون أن أصحاب الغناء فساق، ما بيزعلوش. واحدة متبرجة تظهر هذا التبرج من خلال مسرح أو تلفزيون، يعني الشعر باين وربنا قال غطي، العنق باين وربنا قال داري، الثياب باينة وعلى البلاجات بالمايوهات، هؤلاء يعلنون، خلاص ده بيعلن. إنما ما تجسسش على الناس وأخبر. حتى لو أنا اتصلت ببعض الناس أو رأيت بعض الناس الذين لا يعلنون بذلك الأمر، يعني في واحد مثلا رأيته مرة على البلاج هو وزوجته، وزوجته متبرجة، ما ينفعش أفضحه. ليه؟ لأنه ما بيجيش في تلفزيون ومقتنع بكده وجاي قدامه مقر بهذا الأمر. ما ترجعش أنت تتكلم في حق يا عم، إزاي دي؟ اشمعنى أنتوا يعني يا مشايخ لقينا حد قاعد على البلاج ونسيبه ونطلع اللي بيتكلموا في التلفزيون والمسلسلات؟ لأن دول أقروا بذلك الأمر واعترفوا به ومقتنعين به. إنما ده ممكن يكون خطأ وسهو وزلل، هتيجي تقول له أنت كنت عباش، أقول لك لا، زوجتك كم متبرجة، تقول لك لا. يبقى في اللحظة يقول لك احذر انك تتكلم، لان المسألة خطيرة. داوود الطائي عشان ابين لك خطورة الموقف، كان اذا مر على مكان سقط ماشيا عليه، فلما بيفوقوه بيقولوا انت بتقع هنا ليه؟ قال تذكرت انني اغتبت احد اخوتي في هذا المكان، فكلما جئت فيه لا اطيق وقوفي أمام الله حين يطلب مني مظلمته أمام الملك. والحسن رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه رجل يقول يا حسن إنني سمعت أنك قد اغتبتني، قال له ما اغتبتك لأنك لم تصل إلى الدرجة بعد التي تجعلني أقع فيك فتتحكم في حسناتي. يعني انت لسه ما وصلتش للمكان اللي خليك تتحكم في حسناتي. لان اللي بيغتاب المغتاب الذي يعني اغتابه يتحكم في حسناته. اذا يجب ان احنا نتقي الله في انفسنا. اسمعوا ايها الاحبة موعظة اخيرة لعل الله جل وعلا ينفع بها. الواحد الله ولا مش نوحد، ونقول لا اله الا الله محمد رسول الله. انتوا يا جماعة اللي بتعودوا على جيه في الحمير النتنة، ما تزعلوش، اللفظ وحش، اللفظ سيء، لكن في الأصل والله أخف مما تتصورون. يعني بتطلع الجثة من القبر وتفضل تأكل فيها، اتق الله. عاوزين بقى ننظف مجالسنا، عاوزين نخلي ريحه كده حلوه وطيب جميل، لان ما يدخل الطيب الطيب ده في الدنيا هيروح ويشوف رائحه الجنه. اسمع بقى حبيبي واحد الله اللي بتنشط للقبيح، اسمع هذه المعظم. القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن، أولى بنا أن نراوي أولى بنا لبس الكفن، أولى بنا قتل الهوى في الصدر أصبح كالوثم، فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن، إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عد، أقسمتما هذه الحياة بها المقام أو الوطن، فلما التملك والخداع لما الدخول على الفتن، يكفي مصانعة الرعاي مع التقلب في المحن، تبا لهم معشر ألفوا عاقرة الفتن، بينا يدبر للأمين أخو الخيانة مؤتمن، بينا يدبر للأمين أخو الخيانة مؤتمن، تبا لمن يتملكون ويكثرون على دخل، تبا لهم فنفاقهم لطخ الوجع الحسن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن، تبا لمن يتملكون وينطوون على دخل، تبا لهم فنفاقهم لطخ الوجع الحسن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن، القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن. أخي أخي أبي أمي، لا تنشطوا لقبيح ولا تناموا عن حسن، لا تكن من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تكن أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.